قاضي ابن حرام. فقالوا له ليه؟ قال لهم عشان بعت لنا واحد يراقبنا من على الباب. قال له وانت عرفت منين بقى ان انا ابن حرام؟ خلي بالك. قال له لان انت بعت واحد يتلصص علينا واحنا ضيوف، ومش من حق المستضيف انه يتلصص على ضيوف. فالقاضي لما لقى كلامهم كلهم صح شك، قال يمكن كلام الولد ده صح برضه. راح سأل امه، القاضي سأل امه كانت كبيرة في السن، وألح عليها فعلا، قالت له انت ابن حرام. فلما جه قال لهم على فكرة فلان اللي قال ان انا ابن حرام ده مش هو اللي هيورث. قالوا ليه؟ قال لان ما يعرفش ابن الحرام الا ابن حرام زيه، فالولد ده مش اخوكم. فهمت ازاي؟ قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.